قال ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. يقول لا تنظروا، إذا رأيتم إنسان مبتلى بالذنوب نظرت كأنكم أنتم ناس يعني منزهين عن الخطأ، أرباب منزهين عن الخطأ، لا توصفون بالخطأ، مقدسين، ما يصدر منكم عيب. لا يا أخي هذا غلط. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هذه خلي نظرتك للناس، انظر إذا رأيت إنسان أخطأ قول يا أخي كل ابن آدم خطأ، ما حد سالم من الخطأ، ما حد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. هو أخطأ لعله يستغفر ويتوب فيكون حاله أحسن من حاله الآن. ابن تيمية له رسالة اسمها الحسنة والسيئة، مما ذكره في هذه الرسالة قال إن الرجل يذنب الذنب فيدخله الجنة، والرجل يعمل الحسنة فتدخله النار. كيف؟ قال يذنب الذنب فيرى عظمة الذنب، يرى عظمة الله في حق هذا الذنب، إنه كيف هذا الذنب أنا ارتكبته في حق الله، فلا يزال يلوم نفسه ولا يزال يقرع نفسه ولا يزال يأسف ولا يزال يتندم ويبادر إلى التوبة والأعمال الصالحة وينصلح حاله حتى يدركه الموت على هذا الحال فيموت، فيكون سبب دخول الجنة إيش؟ الذنب الذي عمله. آخر يعمل الحسنة فلا يزال يرى نفسه على الله في هذه الحسنة، أنا أصلي غيري ما يصلي، أنا أنزل المسجد غيري ما ينزل المسجد، طالع في الناس كده شوف وجهي طالع في الناس وما يقوم يصلوا صلاة الصبح، أنا أقوم أصلي صلاة الصبح، أنا أصلي في الليل هم ما يصلوا، أنا أتصدق هم ما يصلوا. مرة هو يعني شايف نفسه ما يتذكر أن الله عز وجل هو الذي يمن علينا أن هدانا إلى الإيمان، لله المنة. ترى أنت كل طاعة تعملها الله له عليك الفضل، لولا فضل الله عليك ما وفقك لهذه الطاعة، فلا تضيع توفيق الله بكبرك، لا تضيع توفيق الله